يموتونهم ولأنهم يخذلونهم ولأن في المؤمنين من يسمع لهم، وهذا كثير كما قلنا في العوام يسمعون لأهل النفاق والتحايل وأهل السحر سحر الأذن. لكن لابد أن نقول أن الحق في هذا الباب هو صادف هواها قلبا خاليا فتمكنه، وافق شن طبق وفقه فعانقه عليكم السلام كاتب. قال الله جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. قال الله تعالى أشحة على الخير، كما قلنا هم فيهم الخوار وفيهم الجبن ولا يستطيعون القتال ولا يصبرون ساعة. قال أشحة عليكم، المعنى هنا أنهم يبخلون عليكم بالنصرة وبالنجدة ولو حتى بالكلمة، ويبخلون عليكم أن يكونوا صفا واحدا معكم، لا يأتون الحرب إلا تعذيرا. قال فإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداد. العلماء يقولون هنا أشحة عليكم بالنصرة وبالنجدة، أشحة عليكم بفعل الخيرات، أشحة عليكم حتى بالنصرة بالقول أو الكلام، فإنهم يبخلون عليكم بذلك، فيبخلون بالنفقة في سبيل الله، يبخلون بالغنيمة أيضا، يبخلون بالقتال معكم، يبخلون بنصراتكم بنجدادكم. فلذلك قال الله تعالى عموما أشحة عليكم في كل شيء، على التعميم أشحة عليكم في كل شيء. قال فإذا جاء الخوف، إذا جاء الخوف يعني إيش؟ يعني طرامة السيوف، بريق السيوف صار في السماء، ساحة الوغى حمل وطيس وساحة الوغى تغلي. فإذا جاء الخوف يعني القتل، فإذا جاء الخوف سلقوكم يعني استقبلوكم، فإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، فيها ما فيها من الوغز، وفيها ما فيها من التقريع والتوبيخ، وفيها ما فيها من سوء الظن برب العالمين، وفيها ما فيها من سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها ما فيها من التخذيل لأهل الإيمان. هكذا أهل النفاق، هكذا أهل النفاق. وانظر إلى بديع ما وصفهم الله جل وعلا محققا بيانا وجلاء لصفات هؤلاء حتى لا ينطلي قولهم أو فعلهم على أهل الإيمان. قال أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإنهم كأنهم سكارى من الخوف من الرعب. نعم، وهكذا حال أهل الكفر أيضا. رأيت ما قال الله جل وعلا إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هكذا أهل الكفر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يقاتلونكم إلا في من وراء جدر، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هكذا أهل الكفر وأهل النفاق أشد منهم خزلانا وأشد منهم جبنا وخوارا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد يقولون كنا معكم نريد الغنيمة نقاسمكم ونشاطركم نحن نصرناكم والنجدة كانت منا، هكذا من أجل أمر الدنيا، ويخادعون الله وهو خادعهم، ويستدرجهم الله جل وعلا من حيث لا يعلمون، واستدراج الله عظيم متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. قال أشحة على الخير، كل الخير سواء باللسان أو بالقول أو بالفعل حتى بالدعاء حتى بإدمار الخير فهم أشحة على ذلك، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. قال الله تعالى أولئك أولئك لم يؤمنوا، هم وإن أظهروا الإيمان فليسوا بمؤمنين لأنهم أضمروا الكفر والنفاق، لذلك أحبط الله أعمالهم، أبطل جهادهم لأنه لم يكن إيمان، وكان ذلك الإحباط على الله يسيرا. قال الله تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، طب هذا وكان ذلك على الله يسير. هنا لابد أن تفهم في أمر فيه إشكال، وهو في ظاهر الآية قال فيها الله جل في علاه أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، عندما يقول فأحبط الله أعمالهم كأن لأعمالهم وزنا عند الله جل في علاه ثم أحبطها، كيف نفهم هذه الآية مع أنه قال الله جل في علاه أولئك لم يؤمنوا نفع عنهم الإيمان ومع ذلك أقام لهم أعمالا؟ قال فأحبط الله أعمالهم، ولا يحبط العمل إلا إذا كان قائما، فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، كيف نفهم هذه الآية؟ نعم. الكافر لا يضف الإسلام يرجع إليه ثواب ما فعل من خير في الكفر فكأنه حكم عنه. لا ليس كذلك يا أحمد، ليس كذلك، الإيمان شرط قبول عمل ومفهوم مخالفة لا إيمان لا عمل. نعم. طيب هو ضرع من كان موافقا لا الإيمان لكان حقا عمل خلاص ومتابعة كان منفية المروءة وحسن الخلق لكن مع أصل الإسلام. طيب جيد ممتازين، إجابات جيدة فيها لمحة جيدة، لكن هو هنا نقول يعني هي كيف كانت أعمال، يعني كيف كانت أعمال مع النفاق. نعم، الله تعالى جعلها أعمالا وهي قائمة في الظاهر، في الظاهر، فلما كانت أعمالا في الظاهر اعتد بها وأحبطها كما قال الله جل في علاه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى إذن الاعتداد بها على الظاهر، وفي الأصل لا تقبل كما قلتم أنتم بأن أصل الإيمان شرط لقبول هذا العمل، فلذلك أحبط الله العمل. هو والكلام كله في إحباطها، هل هي مقبولة أصلا؟ لا، هي قائمة وليست مقبولة، لذلك تعرضت للحبوط وكان ذلك على الله يسيرا. سبحانه جل في علاه إحباط العمل يسير. قال يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم عن أخباركم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، هذا في حسبان المنافقين، فإنهم من شدة الخوف والهلع والجبن بعد انهزام الأحزاب وردهم الله جل في علاه ورد الذين كفروا عليكم السلام وكذا ورد الله الذين كفروا لم ينالوا خيرا، فإنهم مع ذلك من شدة الجبن والخوار والهلع فإنهم حسبوا أن الأحزاب لم يذهبوا. ويأتي الأحزاب يعني إن يرجعوا في كرة أخرى. نعم، وإن يأتي الأحزاب في كرة أخرى يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يعني بعيد عنكم، تكون المصائب عليكم تطرأ ويحيطون بكم من الجبن والخوار يكونون هم في البادية يسألون ماذا فعلوا. إن ركبوا قالوا إن معكم تريدون الغنيمة، وإن كانت الكلمة لأهل الكفر بحكمة من الله جل في علاء قالوا الحمد لله بأنجانا. يودون أنهم بالبعد منكم يسألون عن أخباركم فيقولون ما فعل محمد وأصحابه، بيعرف حالكم بالاستقبال لا بالمشاهدة، خوفا وهلعا وفزعا وجبنا وخوارا وأيضا نفاقا، ويسألون ذلك شماتة، نعم شماتة على ما يقع من المسلمين من هلع وشدة ولأواء. ولكن الله جل وعلا قال وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قال لو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، يعني لو كانوا فيكم ما شهدوا القتال لجبنهم وخوارهم. ولذلك لابد أن تستيقن في قلبك أمرا لا ريب فيه ولا ذبذبة، المنافقون لا رجولة لهم ولا شهامة لهم ولا مروءة ولا قوة ولا قدرة، لكن إن تملكوا يظهرون غطرسة وتكبرا وجبروتا لا يعلم به إلا الله جل في علاه، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. شوف انظر هنا الله تعالى عراهم عن كل شهامة ومروءة ورجولة، فيهم ما فيه من الجبن والخوار، وفيهم ما فيه من الكيد والمكر والخسة والدناءة والخزلان. فترى قال ما ترى فيهم من الخير، وهذه دلالة على أن أهل الكفر قد يكون فيهم من النبل والخلق ما ليس في هؤلاء المنافقين. قال أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون عليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. شوف من صفاتهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب بعيد عنكم كما صور الله في سورة النساء هذا الكلام، أنه لم يكن معهم يحمد الله جل وعلا على العافية بأن الله تعالى لم يجعله شهيدا معهم. شوف قال شهيدا، نعم قال يحسبون الأحزاب لم يذهبوا إلا أن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. طبعا ما قاتلوا إلا قليلا ليس للقتال، ولكن يلزمون بذلك لأنهم صاروا في المعمعة ودفاعا عن النفس وحمية أو غير ذلك، هم يريدون إنقاذا لأنفسهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هنا الله تعالى أشار إلى من جاء بعدهم أن يعلموا كيف كان المؤمنون وكيف صمدوا وكيف أنهم صبروا وكيف أحسنوا الظن بربهم جل في علاه. لذا ترى بأن الله جل في علاه بين بأن القرآن مثاني يذكر الحالين وبضدها تتبين الأشياء، فبين الله جل في علاه صفات المؤمنين وقال لقد كان لكم في رسول الله في صبره وثباته ورباط جأشه ومن معه من المؤمنين أسوة لكم ولمن جاء بعدكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عندما نقل الحجارة وخندق وصبر وكان الرجز بينهم جميعا وهم يقولون حفظكم ربي وهم يقولون والناس يحتاجون للمتن جزاك الله خيرا وهم يقولون والنبي يقول وهم يقولون معه اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، وكانوا جميعا على قلب رجل واحد صبرا. المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أهل الإيمان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لذلك هنا بعدما أنبأ الله جل وعلا وأخبر بصفات المنافقين الذين ينفر منها أي أحد له بعض الشهامة والمروءة للإيمان، ينفرون من هذه الصفات المخزلة وصفات التحقير. فلذلك قال الله جل وعلا: إن أردتم وإن رمتم علوا فعليكم بالأسوة الحسنة. وأسوة الحسنة تكون الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل الإيمان. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طبعا هذا سياق الآيات يثبت يعني لكم أسوة حسنة إذا وقع عليكم المكروه، وإذا كانت الدولة لأهل الكفر أو أهل النفاق. والله تعالى قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فإن كانت الأخرى فإن الله جل وعلا عليم حكيم، له حكم وشؤون في عباده. لذلك فإن الله إذا ابتلى ليرفع، وابتلى أيضا ليمحص، ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فقال كان الله تعالى في السياق هنا يقول: وإن ابتليتم كما ابتلوا، لابد أن تعلموا أن النصر مع الصبر. قال الله تعالى: حتى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ولذلك قال الله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فقال: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا من السياق. ولكن كما قلنا قبل ذلك بأن العبرة عموم اللفظ، في قولي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي لابد أن تأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يظهر لنا أيضا الكلام الذي نؤسسه دائما بأننا نقول لا يجوز معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول مذهب ولا بقول عالم ولا بقول فيلسوف ولا بقول مفكر ولا بقول أحد كائنا من كان. إذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم بطلت الأقوال، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وجب علينا تعظيم السنة والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر ربنا في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الصبر على اللواء وعلى الشدة والصبر على الدعوة. قال: لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه، لو انفردت سالفة ما تركت ما أنا عليه. وكذلك كان الصحابة أكرم. قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، يعني هذا لا يكون إلا لمن أراد الله جل في علاه. ولكن لمن كفر بالله كيف يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد كفر به؟ ومن نافق أيضا وأراد الدنيا وأراد السلطان وأراد المكانة والشهوة والشبهة والشهرة والمال، فإن هذا لا يمكن أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تراه إلا محاربا للنبي. إذن لابد أن نستخلص مسألة مهمة عظيمة من هذا الباب في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما هي المسألة مع سياق الكلام على النفاق؟ ما هي المسألة التي تؤخذ من قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ومن أجل الوقت بس مسرع أن العبادة التوقفية، نعم هذا جميل جدا في المسائل الفقهية. كنت وددت مسألة عقدية، لكن نعم هذا صحيح، ما فقد الظاهر والباطن، ممتاز ممتازين. قد يؤخذ منها مسائل كثيرة، لكن المسألة العقدية المهمة التي تؤخذ من هذا أن في قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وهذه دلالة على الصدق، فالتمسك بالسنة دلالة على صدق المتمسك، ومحاربة السنة أو مخالفة السنة دلالة على نوع نفاق في قلب الذي ينأى عن السنة. فهذا أمر جلل. لماذا؟ لأن الله قال لمن كان يرجو الله يوم الآخر، استدللنا على التمسك والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجو الله واليوم الآخرة وأنه يذكر الله كثيرا. لن يوفق عبد، يعني لن يكون موفقا مسددا في التأسي برسول الله وأنه ينظر يرقب السنن والعمل بها إلا لما كان هذا حاله، كثير ذكر الله جل في علاه، وأيضا هو صادق النية إخلاصا لله جل في علاه يرجو الله واليوم الآخر. فكلما رأيت من يحارب السنة ومن يتكلم عن السنة فاعلم أن نفاق نبت في قلبه، وكل بحسبه، يعني المسألة تتفاوت بالنسب، وكل بحسبه. ومن رأيته يتحرى السنة ويتمسك بها وينشرها ويعض عليها بالنواجذ أيضا له حظ ونصيب من الإخلاص ومن كثرة ذكر الله جل في علاه. لذلك قال من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى وصف حال المؤمنين عندما بين رب العالمين كيف وصف حالهم بعدما وصف حال المنافقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. واختلف العلماء في قولهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا. ما هو الوعد الذي وعدهم الله ورسوله؟ هو قول الله جل في علاه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلما عينوا البلاء علموا ما وعدهم الله ورسوله. وأيضا أن النبي لما ضرب الكدية وعدهم بكنوز كسرى وقيصر قالوا هذه السبيل إلى ذلك، هذا البلاء هو السبيل إلى هذا التمكين. ولذلك لما قيل للشافعي أيبتلى المرء أم يمكن قال لن يمكن حتى يبتلى. وانظر كيف حسن الظن بالله جل في علاه، وحسن الظن بالله نجاة. ولما أحسنوا الظن بالله جل في علاه كان الله عند حسن ظنهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا، وكان الأمر على ما أحب أهل الإيمان، وارتفع سهم أهل الإيمان وانخفض سهم أهل النفاق. وكانت البشرى الكبرى بأن النبي قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. الفوائد المستنبطة عند هذه الآية، الفوائد المستنبطة سعة علم الله جل في علاه، فإن الله يأخذ الناس بالضمائر. طبعا هو لا يحاسبهم على الضمائر لأنه يجرهم جرا بضمائرهم إلى أن يعملوا عملا ظاهرا يحاسبون عليه. وأيضا عمل القلب مكتوب، أعظم الناس إساءة للإسلام وأهله أهل النفاق. عنوان الصدق التمسك بالسنة، عنوان الصدق والإخلاص التمسك بالسنة. من أحسن ظن بالله كان الله عند حسن ظنه. الله المستعان. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. مثلا صراحة الكلام غير مركب، لكن لابد أن تفهم أن أولا الإيمان، أصل الإيمان إذا انفرد نزل تحته الإسلام، والإسلام إذا انفرد نزل تحته الإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ولابد أن يعلم أن الإسلام لا يصح أن يكون إسلاما إلا ومعه أصل الإيمان. لا يمكن للإسلام أن يتوارد إلا معه أصل الإيمان هو التصديق، مفهوم؟ فيكون أصل الإيمان معه، لكن لا يرتقي لمنزلة الإيمان إلا أن يتكامل. طيب إلى أصول الفقه، ما زلنا مع قواطع الأدلة، وهذا من أفضل كتب أصول الأصول كما قلنا. وننتقل الآن إلى مسألة يعني جيدة في الباب، وهي مسألة الكلام على المباحث اللغوية، يعني في معاني الحروف، أقسام الكلام عن الحروف، وهي مباحث لغوية يحتاجها الأصولي والفقيه. طيب، ولذلك هم بيعاملون على الإسلام ظاهرا لكنهم ليسوا بأباء الإيمان. يعلم أن جميع ما يتلفظ به قسمان، مستعمل ومهمل. المهمل هو كل كلام انتظم لا يوضع لفائدة، والمستعمل هو كل كلام انتظم بفائدة. والكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف.